الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كان جيراني يقلون أدبهم علي فكيف أتعامل معهم؟ الحمد لله، أوصيك أن تتعامل معهم بالحسنى وأن تدفع السيئة بالحسنة، وأن لا تعاملهم بما يعاملونك به بما يعاملوك به، بل كن أنت من يعفو ومن يصفح ومن يتحمل من أجل تحقيق ما أمرك الله عز وجل به ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد وردت الأدلة الكثيرة المبينة لحقوق الجار والمنبهة لوجوب الإحسان له وكف الأذى عنه وبذل الندى له. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في جيراننا وأن نعاملهم بالحسنى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فقد أوصى الله عز وجل بهم في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فقوله والجار ذي القربى أي الذي بينك وبينه قرابة، أو من كان بيته قريبا منك، وقد فسرت بالتفسيرين جميعا ولا تنافي بينهما فتحمل عليهما. بل حتى إذا كان الجار من الكفرة فإن له حق الجوار، فإذا كان الجار مسلما وقريبا فله ثلاثة حقوق: حق جواره وحق إسلامه وحق قرابته. وإذا كان الجار قريبا ولكنه كان كافرا فله حق الجوار. فإذن يجب عليك أن تؤدي هذا الحق لجيرانك، يجب عليك أن تؤدي هذا الحق لجيرانك. وفي السنة النبوية قد وردت نصوص كثيرة توصي بالجار وتؤكد حقه وتأمر بإكرامه والإحسان إليه وتتوعد على إيذائه وعقوبته. فعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مع أن جاره يهودي. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وهذا يدل على أن إكرام الجار وطيب المعاملة له من شعب الإيمان ومن سمات المؤمنين، وأن من لم يكرم جاره لم يتم إيمانه ولم يتحقق له الإيمان الكامل الذي تحصل به النجاة يوم القيامة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. فبين عليه الصلاة والسلام أن كمال الإيمان الواجب لا يتم إلا بأن يحب المسلم لجاره ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم كذلك أن يكره له ما يكره لنفسه من الخير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار دليل على صدق الإيمان وشعبه، وأن الإحسان إليه دليل على كمال الأخلاق وعلى الدرجة الرفيعة التي يحصلها الإنسان من جراء ذلك. وأما إيذاء الجيران فإنه لا يجوز، لا يجوز أبدا. ومعاملة الإساءة بالإساءة، ومبادلة السب بالسب، والشتم بالشتم، والهجر بالهجر، والقطيعة بالقطيعة، كل ذلك من الأمور التي تفرق وتهدم ولا تبني ولا تصلح. فعلى الإنسان أن يتحمل ما يصله من جيرانه من الأذى، وأن يحسن إليهم، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك. ولنعلم جميعا أن من أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الجار، حتى وإن قل عمل الإنسان، إذا قل عمل الإنسان وكان محسنا إلى جيرانه فلربما يكون إحسانه هذا سببا لدخوله الجنة. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليل صيامها وقليلة صلاتها ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي من أهل الجنة. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثير صيامها كثيرة صلاتها ولكنها تؤذي جيرانها، فقال هي من أهل النار. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقال الله عز وجل في صفات أهل الجنة: ويدرؤون بالسيئة الحسنة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك فإذا يجب علينا أن نتقي الله في ذلك، وأن نتحمل، وأن نصبر، وأن نتعامل معهم بالحسنى. قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتعامل مع جيرانه بكمال الحسنى، وإلا فلينتقل من هذا البيت، ينتقل منه، يدعه إلى بيت آخر. أما أن يسيء إلى جيرانه ويرفع الصوت عليهم ويقل أدبه عليهم ويعاملهم الإساءة بالإساءة والشتم بالشتم والسب بالسب، فليس هذا من أخلاق المسلم ولا من أن القيم التي دل عليها الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.